تعطيه مكافأة إذا كنت قادرا. نعم. شيخ هل يقال على منع شراء الهبة منع شراء ما كفر به أو نذر به أو تصدق به؟ أي نعم من باب أولى، لأن هذا أخرجه لله. نعم. إذا وصى إذا كتب بالسيارة أن هذا في وجه الإسلام بعد موته. إيش؟ إذا أوصى أن هذا الشيء في وجه الإسلام بعد موته. بعد إيش؟ بعد موته. نعم. ثم رجع في وصيته. لا بأس الرجوع في الوصية لا بأس لي. وما أخبره ما أخبره ثم إنه ليس وعدا مطلقا، هذا وعد مقيد وقد يموت الموعود قبله. نعم. الشيخ إذا عمل أحد مشخص لك عمل فأرسل تجيب عليه إبه أو شيء أو واسفة أو شيء يعني تكافئه بشيء غير العمل الذي أداه له. كيف غير العمل الذي أداه؟ توسط له في شيء. المهم أن رجل يعني عمل لك معروف ستكافئه بمال أو جاه أو منفعة ما في له. مثلا باقي الموظفين يمشي لك معاملة أين فتكافئه بشيء ما في شيء إذا أنت كل شيء. العائد في هبته قد أتى حراما سامح المكس عنه إيه؟ يلا محمد سبق لنا أن الذي يرجع في هبته قد أتى حراما، فهل هناك دليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم شكره بالكلب. نعم. وأن هذا موقع جمع. فيه واسل قال ليس أنا مستوى. فهو أقرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا الباب. الباب الذي يقع هذا. المهم الآن ما هو الدليل؟ قول النبي الذي يعود إلى الكلب. نعم. كالكلب. يقيه. ثم يعود إلى الكلب. ادعى بعض الناس أن هذا الحديث أحمد يدل على الإباحة. وذلك أن الكلب ليس مكلفا ففعله ليس فيه إثم، فما جوابك على هذا؟ الجواب على هذا أن القائد بهذا القول قد حرف معنى الحديث يعني وافق المجيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بهذا بفرق هذا المثل يعني بيان قطع الساعد والرسول فعله، فكيف يقال أنه دليل على الجواب؟ طيب هل في طرق الحديث ما يدل على بطلان هذا التأويل؟ ليس لنا مثل السوء. أحسن. طيب هل لك أن تأتي بمثال يفيد بأن تشبيه الإنسان بالحيوان إنما يكون في مقام الذم؟ يا أبو خالد أنه ما شبه الإنسان بالحيوان في كتاب ولا في السنة إلا على سبيل في مقام الذم. قول الله تعالى مثل الذين مثل الذين حمل التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، وكذلك تشبيه من القراءة في يوم الجمعة الذي يتكلم ولما يخطب كمثل الحمار. طيب نعم شاك نريد مثالا ثالثا. واتلو عليهم نبأ الذي آتينا فكان من الغاوين خامس لا أنت نعم خامس نفس النوع من القرآن

أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا نوعا من الرشوة. أما لو كان ما في تصغير مثل العلماء السابقين الذين يدرسوننا ولا يختبرون ولا يحابوننا بشيء، فلا بأس أن نجي إليه. نعم شيخ، الله يجزي شيخ، هو في اعتقاد المحرم في اعتقاده الجاهل، يعني كان مطراني في الجيل يعني تقوم من الحريق هذا تقوله هو محرم. اي نعم لا بأس لأنه جائز له. شيخ نعم يا عبد الرحمن جاود، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ايش تقول؟ ايش تقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الصحابة بشيء ويسألونه فيه فقال هل عندكم منه شيء فأعطوني، وقال أيضا في الذي رقى أضربني مع السهم وهو ما يقبل الصدقة، وأيضا لم يقل لهم هذه الهدية. ما نقول الشيخ أنه هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعطاه الله سبحانه الخمس. لا لا لا ماذا عندنا بالخمس؟ لأن هذا عمل استحقوا على عمل فهو لهم، لكن هذا من باب أن يطمئن قلوبهم. هذا المقصود. هم أيضا هم يفرحون، هم لما قال أعطوني أن تظن الذي يصل عليهم هذا ما يعطونه الرسول أحد مما يأكلونه. أين يعني ما هو الذي يعين هذه الهدية؟ نعم ما هو الذي يعين هذه الهدية؟ لأن هذه لا عوض، ما يمكن صدقة الرسول ما أكل الصدقة، حين بنو هاشم ما أكل الصدقة إما الزكاة وإما مطلقا كما هو كما اختلف فيه العلماء، كيف الرسول يأكل؟ يعني يظن أن هذه صدقة الذي أخذ الشتاء فأصل أن يكون حق، يعني لما لم يكن لا ما حق لا لا لا أراد هذا أن يضمن قلوبهم فقط. من أخذ الفوائد أظن فيما سبق من آخر شيء. طيب ما هي الفائدة اللي أخذنا في الأبيات الأخير؟ إن الفوائد فيها مخصص الرضا مهدي أو الواحد مهدي مهدي هذه مخصص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من فوائد الحديث أيضا من فوائد الحديث أن هبة الثواب إذا لم يشترط فيها شيء معين فإنها ترجع إلى اختيار الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له رضيت رضيت، فإذا لم يرضى فإنها ترد عليه حتى وإن أعطي مثل قيمتها ولم يرضى فإنها ترد إليه، لأنها بمنزلة البيع والبيع لا بد فيه من الرضا. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقل عن جابر رضي الله عنه، وهذا الدرس الجديد، عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أمر شيئا فهو لورثته. هذه الأحاديث أو هو حديث واحد، حديث جابر رضي الله عنه، فيه بيان العمرة والرقة. العمرة فعلة على وزن فعلة مأخوذة من العمر، والرقبة على وزن فعلة أيضا مأخوذة من المراقبة، وكلاهما بمعنى واحد على القول الراجح، وهي أن يهب الإنسان شيئا لشخص هبة مقيدة بعمره، أن يهبه هبة مقيدة بعمره. فيقول وهبتك هذه عمرك، او يقول اعمرتك هذه، او ارقبتك هذه، وما اشبه ذلك. اذن فهي نوع من انواع الهبة، لكن نوع من انواع الهبة لكنها مقيدة بالعمر، ولها ثلاث صور. الصورة الاولى ان يصرح بانها له ولعقبه، فيقول اعمرتك هذا البيت لك ولعقبك. الصورة الثانية ان يصرح بانها له مدة عمره فقط، فيقول اعمرتك هذا البيت مدة حياتك ثم هو لي. هاتان الصورتان الامر فيهما واضح. في الصورة الاولى تكون للمعمر ولعقبه، يجري فيها الميراث، ويكون قوله هي لك ولعقبك من باب التوكيد، لان مقتضى الهبة ان تكون للموهوب له ولعقبه. واضح. الصورة الثانية ان يقول هي لك، ان يقول هي لك ما عشت، فاذا مت فانها ترجع الي، او يقول هي لك ما عشت وليس لعقبك منها شيء. هذه الصورة ايضا واضحة، ترجع الى من؟ ترجع الى المعمر، ترجع الى المعمر، لانه قيدها. بماذا قيدها؟ قيدها في حياته، وانه ليس لعقبه منها شيء. وهذه اشبه ما تكون بالعارية، الا انها تختلف عنها بانها لو تلفت فليس على المعمر ضمان، لانها موهوبة له في هذه المدة. الصورة الثالثة ان يطلق فيقول اعمرتك هذا البيت فقط، اعمرتك هذا البيت. فهذه المسألة تكون للمعمر ولعقبه، يعني تكون كالصورة الأولى أو الثانية. الأولى يعني أنها له ولعقبه فلا ترجع إلى المعمر. هذا هو الذي يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه أنها على هذا التفصيل، وهذا هو الموافق للقواعد العامة، لأن القواعد العامة أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه يسقط. فلننظر الآن إلى الحديث. يقول عليه جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. العمرة ما هي؟ الهبة المقيدة بالعمر، لمن وهبت له يعني ملكا، وإذا كانت له فإنه يجري فيها الميراث، أي أنه إذا مات المعمر رجعت لمن؟ إلى ورثته على حسب الميراث. وهذا نص صحيح بأن العمرة لمن وهبت له، لكن المراد بها العمرة المطلقة، يعني التي لم تقيد بعمر المعمر، ولم تقيد بأنها له ولعقبه، لأنها إذا قيدت بأنها له ولعاقبه فأمرها ضاع. لكن إذا أطلق فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن وهبته، ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. أمسكوا عليكم أموالكم، الخطاب لمن؟ للمعمرين الواهبين. ولا تفسدوها يعني بإخراجها عن ملككم،